فنحن محتاجون إليه في إبقاء عقلنا والعافية والأمن والزوجة والأولاد والمال والأمان وكل كل ما حولك من كساء وطعام وشراب ومغفرة الذنوب كما سمعتم الحديث القدسي الجليل قبل قليل. فما دام العبد مفتقرا إلى ربه في كل لحظة فينبغي له أن يخضع لله عز وجل. وإن أعظم درجات الخضوع التي هي العبادة سماها النبي صلى الله عليه وسلم مخ العبادة ألا وهي الدعاء. فالله تعالى كما ورد في الحديث يغضب على عبده إذا لم يدعه. إذا لم يدعو العبد ربه غضب عليه. لماذا؟ لأنه عندما يتخلى الإنسان عن الدعاء يكون أحد أمرين، إما أنه يائس من رحمة الله، وإما أنه متكبر على الله، وكلا الأمرين من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. ذلكم أن العبد عبد لا ينبغي له أن يتكبر على الله، ينبغي له أن يتواضع لله وأن يخضع له وأن يظهر هذا الخضوع على شكل عبادات، منها الصيام ومنها الصلاة والسجود، والدعاء هو مخ العبادة. ولا ينبغي للعبد أن ييأس من رحمة الله، لأن الله عز وجل وسع كل شيء رحمة وعلما، وهو قادر على كل شيء، يقول الشيء كن فيكون. ولذلك أمرنا الله أمر من الله أرحم الراحمين، يقول واسألوا الله من فضله. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه، يعني نتكلم معه همسا وسرا، أم بعيد فنناجيه، أي نصرخ ونرفع أصواتنا في الدعاء. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. يعني إذا أردتم أن يستجيب الله لكم فاستجيبوا له أولا، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا وعد من أرحم الراحمين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، ما قال دعائي، قال عبادتي، لأن الدعاء هي العبادة بحد ذاتها، هو أعظم صيغ العبادة عندما ترفع يديك وتلتجئ إلى الله. ولذلك قال تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وقد أثنى الله على أنبيائه وخيرته من خلقه، أفضل الناس على الإطلاق أثنى الله عليهم، فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وأثنى على المؤمنين الصالحين الذين جعل لهم قرة أعين في الجنة وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن مطلوب منك أيها المؤمن أن تلتجئ إلى الله. لماذا تلتجئ إلى الله؟ أولا لأنك مفتقر إلى الله محتاج إليه، ثانيا لأن الله أكرم الأكرمين وقد وعدك بالعطاء. لذلك كان سيدنا عمر يقول لا أحمل هم الإجابة، الإجابة مضمونة لأن الله وعد بها والله لا يخلف الميعاد، ولكن أحمل الدعاء، أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمني الله الدعاء علمت أن معه الإجابة لا محالة. ولكن هناك أمور وشروط وأشياء يجب أن تعلموها مع هذا الموضوع لتحيطوا به من كل الجوانب تقريبا. مثلا من الأشياء المهمة في موضوع الدعاء أن تعلموا أن الإجابة مضمونة لا محالة واحد. ثانيا ليست الإجابة هي أن يعطيك الله كل ما تطلب أنت، فقد تطلب شيئا يضرك وأنت لا تدري، قد تطلب من الله مالا ولو ويعلم الله أنه لو أعطاك هذا المال لصرت طاغية أو ضللت أو ابتليت بأشياء مما لا ترضي الله، فرحمة بك لا يعطيك هذا ولكن يعطيك شيئا آخر. ولذلك ما من دعوة تدعى إلا والله تعالى إما أن يعطي السائل مطلوبه، وإما أن يصرف عنه من البلاء المقدر بمقدار هذه الدعوة، وإما أن يدخر له الأجر في الآخرة، فعندما يرى هذا الثواب العظيم يتمنى لو أن الله لم يستجب له ولا دعوة في الدنيا، يرى قصورا ويرى حورا ويرى عطاءات من الله، يقول يا رب لما هذا؟ يقول لأنك دعوتني يوم كذا فلم أعطك، ودعوتني يوم كذا فلم أعطك، كل هذه الدعوات ادخرتها لك عندي هنا، فيتمنى يا ليت أن الله لم يستجب له ولا دعوة أبدا. هذا إذا هذا كرم من الله. أنت تركب السيارة كل يوم وتمشي في الشارع، في كل لحظة أنت معرض لحادث، معرض لجلطة، معرض لشلل، معرض لأن تفقد شيئا من أعضائك أو تموت أو تصطدم، في كل لحظة معرض أن يتعرض أولادك في البيت لشيء، حريق، سرقة، كذا. إذا نحن نعيش في لطف الله عز وجل وكرم الله، في كل لحظة معرض الإنسان أن يصاب بشيء، فكون أن الله عز وجل صرف عن كل هذه الأشياء تعيش في أمان، لست مسجونا بفضل من الله، أعطاك الله من العمى ومن البرق ومن الجذام ومن الصمم ومن البكرم ومن الفشل الكلوي ومن التهاب الأعصاب ومن هشاشة العظام ومن كذا وكذا والسرطان والإيد وما شابه ذلك، أمراض تعلمها وأمراض لا تعلمها، أسرار تعلمهم وأسرار لا تعلمهم من المرء وغير المرء، من الإنس والجن والشياطين، أعطاك الله من أشياء كثيرة، تعيش في أمن. هذه النعمة وحدها تكفي، أنك عندما تضع رأسك على الفراش تنام وغيرك لا يستطيع النوم من الخوف والقلق أو المرض، رزقك الله زوجة أولادك، حتى لو فقدت أشياء فأنت في نعم لا تعد ولا تعطى. إذا هذا عطاء. لذلك لما سئل سيدنا علي رضي الله عنه ما بالنا نرى العلماء فقراء بشكل عام، يعني دائما العلماء فقراء، فقال لأن عقل الرجل محسوب من رزقه، هذا رزق العالم أنت تشفق عليه من فقره وهو يستلذ ويسعد بالعلم الذي عنده عندما يقرأ آية فيفهم منها المعاني. يقول الإمام الشافعي عن هذه المسائل العلمية التي فتح الله بها عليه، يقول وألذ من نقر الفتاة لدفها، نقري لألقي الرمل عن أوراقي، كانوا عندما يكتبون بالحبر يضعون فوق الحبر رمل يعني يجفف هذا الحبر، مثل النكافة، نكافة ولكن قديمة، طريقة قديمة، يضعون الرمل فبعد أن يجف الحبر ينقر أحدهم على الورقة بيده ليسقط الرمل على الأرض. هذا النقر عند الشافعي أحلى من نقر فتاة على دفها ترقص وتغني للإنسان. أهل الدنيا يحبون الراقصات، يحبون هذه المعاني التافهة، ولكن هو يتلذذ بماذا؟ يتلذذ بنقر هذه الورقة بأصبعه. يقول وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. إذن العالم هذا رزق، فصرف البلاء رزق، وإعطاؤك المطلوب رزق، وقد يعطيك الله شيء أحسن من الذي طلبته ما دمت تعتقد أن الله حكيم وأن الله خبير وأنه سميع وعليم وبصير وأنه لا يعجزه شيء وأنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأرحم بك من نفسك. إذا عليك أن تسلم، تدعو وتلح في الدعاء وتكثر من الدعاء وتطلب وتطلب وتطلب ولا تمل، ولكن في الأخير يعني تسلم للنتيجة التي يريدها الله، فإما أن يفهمك الله لما لم يعطيك، وإما أن تبقى داعيا لا تكل ولا تمل. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الملحين في الدعاء، يحب الملحين. وقد ورد في الحديث ان الله ان العبد يدعو الله والله معرض عنه، لا يحبه، معرض فيدعو فيعرض الله عنه، ثم يدعو فيعرض الله عنه، ثم يدعو فيقول الله للملائكة لقد استحييت منه، يدعوني وأنا أعرض عنه، أشهدكم أني قد استجبت له. هذا كرم الله، كرم عزيز، أكرم الأكرمين. لذلك من عظمة الدعاء أنه لا يضيع أبدا، لا بد أن تأخذ شيئا. وقد ورد في الحديث إن الله يستحيي من عبده إذا بسط إليه يديه أن يردهما صفرا. أنت تطلب من الله ويردها صفرا، حاشا لكرم الله. وقد ورد أن بعض الصالحين قام في ليلة باردة فكان يدعو فبردت إحدى يديه وضعها داخل الثوب لتصبح دافئة، ودعا بيد واحدة فنام. بعد أن انتهى من الدعاء فجاءه رجل في المنام وقال له إن الله وضع لك في اليد التي بسطتها، ولو بسطت الأخرى لوضع لك فيها. يعني أعطاه نصف المطلوب لأنه رفع إيد واحدة، يدا واحدة، فأعطاه شوي قليل، لو بسط اليدين لأعطاه أكثر. فآلى على نفسه ألا يدعو إلا وقد إيه؟ وقد بسط يديه السنتين مفتقرا إلى ربه تعالى. الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب. الإنسان عندما يسأل يتضايق، وخاصة إذا كان السائل ملحا. يقول الإنسان عندما يأتيه السائل الملح الذي كل يوم يأتيه يتضايق منه ويتكلم بكلمات لا تليق، أحيانا يقول طفشني، أحيانا يقول مللت منه كذا. أما الله تعالى فيحب، يحب أن تدعو وتلح عليه وتكثر. ماذا تسأل الله عز وجل؟ كل شيء، كل شيء. قال عليه الصلاة والسلام سلوا الله ليسأل أحدكم حاجته حتى يسأله، ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وتسع النعل، يعني الجلد الموجودة في النعل التي تمسك الأصبع أو الرجل، هذه الجلد الصغيرة سلها، اطلبها من الله ملح. تقول انا اطلب من الله ملح الطعام، نعم اطلبه، لان الله ان لم ييسره لم يتيسر، مهما قل ومهما عظم. ماذا تريد؟ تريد اولادا؟ اين غفلت عن دعوة سيدنا زكريا؟ قال ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. قال تعالى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. كان عمره 90 عاما، زوجته عاقر لا تنجب، ولكنه دعا وهو موقن بالإجابة، كما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون. أما إذا واحد مثلا مثل سيدنا زكريا كبير في السن وزوجته عاقر، تقول له ادعوا، لا كيف يدعي الزوجة؟ فحصوها الأطباء قالوا لا تنجب، وأنا عمري 80 سنة. إذا هذا غير موقن بالإجابة، فهذا يعني لا يعرف قدرة الله، لا يعرف عطاء الله، جاهل بربه، جاهل لا يفهم. ينبغي له أن يعيد النظر في عملية التوحيد الحقيقي ومعرفة الله عز وجل. سيدنا زكريا كان يدعو وهو موقن بالإجابة، قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهم. بعض الناس أيضا يدعو وهو غافل، يقول اللهم كذا أعطيني كذا، كله حافظ على الغيب، حافظ على الغيب، يدعو ولكن عقله وين؟ عقله في مكان آخر. يقول الآن سأخرج من المسجد أشتري كذا، أذهب إلى فلان عندي موعد، ولكن لسانه يقول اللهم اغفر لي. هذا لا يتقبله الله، هذا ليس دعاء، هذا ليس دعاء، هذا ترداد لكلمات مثل الببغاء. أما الدعاء هو خضوع لله، خضوع. ولا ينبغي لك أن تقول أنا أستغرب جدا وأكاد يعني أفقد ثوابي عندما أقول لمؤمن ادعو، يقول لي لا أعرف كيف أدعو. كيف لا تعرف تدعو؟ لا نطالبك أن تحفظ لغات العرب ولا اللغات الأجنبية. ادعو كيف تدعو؟ تتكلم باللغة العامية، أنت تتكلم مع الله. لذلك قال ذنون المصري: ادعو الله بلسان فاقة ولا تدعوه بلسان حكمة. أنت ليس مطلوبا منك أن تحفظ عبارات الفصحاء والبلغاء، وإن كان الأفضل والأحسن أن تحفظ دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أكمل الدعاء وأحسنه. ولكن إذا كنت لا تعرف باللغة العامية، باللغة العامية تضرع إلى ربك وابكي له وقل له يا رب، باللغة العامية التي تتحدث بها مع أولادك، التي تتحدث بها مع نفسك، اطلب من الله كل ما تريد. فالله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولا تغلقه المسائل، ولا تختلف عليه الأصوات ولا اللغات، فهو خالق كل شيء. الله تعالى يعلم ما تريد قبل أن يخلقك، قبل أن يخلق الخلق كله عالم كل شيء. ولذلك اطلب منه، اطلب منه وأنت موقن بالإجابة. ماذا قال زكريا؟ ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ماذا قال الله؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ماذا تريد؟ خف، صار عندك غم، هم. سيدنا يونس أصيب بغم أكثر من الغم الذي تصاب به أنت، أنت لا تزال على عالم الأسباب في الدنيا، أما سيدنا يونس فقد كل الأسباب، ابتلعه الحوت ونزل به في المحيط. هل رأيت أصعب من هذا السجن في العالم كله؟ ليس هناك واسطة تقول له والله خذ فلان أخرج قريبي من السجن، نزل به في أعماق البحار حوت، كيف أخرج من هذا السجن؟ التجأ إلى الله، ربي لا تذا، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ألست مؤمنا؟ فقد وعدك الله بالإجابة، وكذلك ننجي المؤمنين. ما دمت مؤمنا إذا أصبت بالغم قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مما تخاف من المرض؟ كلنا نمرض، اشتد المرض تقول المرض أعجز الأطباء. اسمع، سيدنا أيوب عليه السلام لم يمرض أحد بمثل ما مرض سنوات، وفوق ذلك فقد أهله كلهم، كل أولاده ماتوا، وفقد ماله كله، ولم يبق الله له إلا الزوجة لتساعده قليلا رحمة من ربك. ماذا قال بعد سنوات من الصبر وهم يقولون له ألا تدعو؟ يقول نعم ولكن استحي من الله، لقد عشت فترة طويلة في النعم والآن يختبرني ربي عز وجل وأنا راضي. ومع ذلك بعد ذلك دعا، فقال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لاحظ الأدب في الدعاء، مسني الضر، في الآية الثانية مسني الشيطان بنصب وعذاب، ما قال له يا ربي أنت أمرضتني، أدبا مع الله قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى فاستجبنا له فنجيناه، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا. وأما المال فقد ورد في الحديث أن أيوب عليه السلام نزل عليه جراد من ذهب، أرسل الله له سحابة من ذهب تمطر عليه جرادا من ذهب، فجعل يعفو ويجمع، فقال الله له ما هذا يا أيوب؟ قال يا ربي لا غنى لي عن بركتك، هذا مال حلال صافي من الله وبركة ورزق، فأنا لا غنى لي عنك يا رب وعن رزقك، فجعل يحتو ويجمع من مال الله الذي رزقه. هل سمعت أن أحدا نزل عليه من السماء ذهب؟ إذا سئلت هذا السؤال قل نعم، إن أيوب عليه السلام نزل عليه من السماء جراد من ذهب. لماذا؟ لأنه دعا، دعا الله تعالى. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام واصبر نفسك، يعني خليك معهم جالس، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، بالغداة والعشي. وفي الآية الثانية قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لا تطردهم، ابق معهم، هؤلاء الفقراء الضعفاء يحبهم الله، اجلس معهم ولا تطردهم واعتني بهم. ولذلك جاء صلى الله عليه وسلم إليهم وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أصبر نفسي معهم. أهل الصفة كانوا يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه مخلصين لوجه الله عز وجل. مما تخاف من مكر الناس؟ قل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأغثني وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. مؤمن آل فرعون قالها، قال وأفوض أمري إلى الله، قال الله تعالى فوقاه الله سيئات ما مكروا. تخاف من الأعداء؟ قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. مما تخاف؟ أي شيء تخاف منه، أي شيء ترجوه. ماذا ترجو؟ ماذا تريد؟ تريد مالا؟ تريد صحة؟ تريد أولادا؟ تريد زوجة صالحة؟ تريد أن يهديك الله وأن يهدي أولادك؟ تريد أي شيء تريده اطلب من الله. تريد النصر على الأعداء؟ النبي صلى الله عليه وسلم في بدر دعا طول الليل يقول يا حي يا قيوم، فقال الله له إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. أرسل له ألفا من الملائكة، ثم أرسل له 3000، ثم أرسل له 5000، بعضها تقاتل وبعضها تلقي الرعب في قلوب الكفار وبعضها تنزل السكينة على قلوب المؤمنين. هل رأيت ملائكة تقاتل مع المسلمين؟ لماذا؟ لأنه دعا استغيثون استغاثة. سيدنا نوح كان معه، قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، يقال 12 واحد، 12 رجلا آمنوا مع نوح خلال 950 سنة من الدعوة إلى الله. 950 سنة ما ترك أسلوب، جهارا وليلا ونهارا وإصرارا، كله ما ترك أسلوب إلا استعملوا وهم يستهزئون به. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. ماذا فعل الله به؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أغرق الله الأرض كلها إكراما لنوح وأنجاه مع المؤمنين. قال فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ولذلك قال ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. الله نعم المجيب سبحانه وتعالى. إذن الخوف من الأعداء، يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على ما، ألا أدلكم على ما تنجون به من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم. فائدتان عظيمتان، النجاة من الأعداء وإدرار الرزق. قال تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء سلاح المؤمن. يقول الإنسان أحيانا طيب البلاء نزل خلص نزل كيف؟ يقول عليه الصلاة والسلام فإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. وورد أيضا في الدعاء وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء. البلاء نازل والدعاء صاعد. معنى هذا انك دعوت قبل نزول البلاء فيعتلجان الى يوم القيامة، يمنعه من النزول. بلاء نازل، فقر، مرض، سجن، جنون، جلطات، امراض، كذا، ابتلاء بالاهل، بالزوجة، بالاولاد، بلاء نازل ما بنعرف. بلاء الدعاء صاعد يمسكه ويصارعه الى يوم القيامه يمنعه من النزول. ماذا تفعل؟ اسمع، هذه كل واحده منها اخواني دره، كل كلمه اقولها الان عن النبي صلى الله عليه وسلم هي دره وهي جوهره، فعليكم ان تحفظوها وتفهموها وتصدقوها. كل واحده دره. يقول عليه الصلاه والسلام من سره ان يستجيب الله له في الشدائد فليكثر، يكثر الدعاء في الرخاء، يكثر. تنظر الى نفسك، والله الحمد لله عندي سيارة وعندي جوال وعندي بيت ملك وعندي كل وسائل الرفاهية، عندي جاه، اينما اذهب الناس تحترمني ويسمعون كلامي، عندي خدم وعندي زوجة صالحة وعندي اولاد وعندي عافية وكل الامور تمام، لماذا ادعو؟ اكثر خطأ ارتكبته في حياتك، اكبر خطأ أن تظن أنك غير محتاج إلى الله، خطأ جسيم. بل هذه الحالة أولى بالشكر وأولى بالتضرع إلى الله أن يديم عليك هذه النعمة. شاب قوي تدعو اتجه إلى الله. انظر الفرق بين واحد مريض يدعو يقول اللهم اشفني وواحد معافى تماما يقول اللهم عافني وأدم علي نعمة العافية. أيهما أقوى؟ المعافى أقوى. أقوى لماذا يحب الله تعالى الشاب الذي ينشأ في طاعة الله؟ لأن عنده كل ملكات الغضب والشهوة وكذا، ومع ذلك يكف نفسه. أما رجل عجوز عمره 90 سنة لا يستطيع أن يرتكب معظم هذه المنكرات، لا يستطيع أصلا، فالتوبة به أولى. أما ذاك الذي ثم عندما يكون الإنسان في سطوته وجبروته وقهره وقوته وماله وغناه وعافيته يلتجئ إلى الله، هنا عندما يصاب بأي بلاء يقول يا رب، تقول الملائكة يا رب صوت معروف، يقولون هذا صوت معروف دائما نسمعه، فيلتجئون إلى الله ويشفعون له. أما ذاك الذي لا يلتجئ إلى الله إلا عندما يصاب بالبلاء الشديد، هذا رجل لا يتعرف الله عليه كثيرا. وقد ورد في الآيات ما يدل على هذا كثير: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. فذمه الله، ذم الله هؤلاء الذين لا يدعونه إلا عندما يصابون، فإذا كشف الله عنهم عادوا إلى منكراتهم ومعاصيهم وبلاياهم ونسوا أن الله أنجاهم. هذا خطر على المؤمن. المؤمن الصادق يلتجئ إلى الله في كل أحواله، في الرخاء وفي الشدائد، في الضراء وفي السراء. هذه أيضا من الفوائد العظيمة في هذا الموضوع. الحقيقة أخشى أن أطيل عليكم، فهو موضوع طويل جدا، ولكن أشياء يعني سريعة جدا. هناك أشياء تمنع من إجابة الدعاء، منها عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندما يقر الناس المنكرات فيما بينهم ويسكتون ولا يتناصحون ولا يبلغ أحدهم الآخر، فإن الله ينزل عليهم عذابا كما ورد في الحديث: فيوشك الله أن يرسل عليكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. من الأشياء التي تمنع الإجابة الاعتداء في الدعاء. الاعتداء هو أن تطلب من الله شيء لا يرضاه الله، أن تدعو على أرحامك أو والديك، أو تطلب من الله تيسير معصية من المعاصي، مثل بعض الناس يقول يريد أن يفتح مثلا مكانا للمعصية فيطلب من الله التيسير، هذا اعتداء في الدعاء، وهذه معصية، ليس تضرع هذا، هذه معصية. أن تطلب من الله أن ييسر لك المعصية فهي معصية، بل ينبغي لك أن تتوب وتستغفر وأن تلتجئ إلى الله. الشباب اليوم يخافون من موضوع النساء، والنساء يخافون من موضوع الشباب، شهوة عارمة موجودة وفتن تحيط بالمؤمن من كل مكان. ماذا يفعل؟ يفعل كما فعل سيدنا يوسف، يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا نبي ورسول اعترف بأن الله إن لم يصرف عنه الله عز وجل هذا الأمر لا يقع فيه، وقع فيه مع أنه معصوم، ومع ذلك التجأ إلى ربه عز وجل. لذلك كلنا ينبغي لنا أن نلتجئ إلى الله أن يصرف عنا هذه المكائد وهذه الفتن. إذا من الأشياء التي تمنع إجابة الدعاء، وهي أساسي، عضو أساسي في هذا الموضوع، أكل الحرام. أكل الحرام يمنع إجابة الدعاء. وقد ورد في الحديث أن رجلا أحاط بكل مقومات إجابة الدعاء، مسافر، أسعد، أغبر يعني متواضع، ما عنده أي شيء من الكبر، غريب عن وطنه، في الطريق في الصحراء بسط إليه إلى السماء، هذا أيضا من إجابة، يقول يا رب يا رب. وقد ورد أن من قال يا رب 4 مرات قال الله له لبيك عبدي. كل الأمور واضحة، مع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولكن مأكله حرام، مطعمه حرام، مشربه حرام، غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. لذلك لا تلوموا موضوع الدعاء، كل واحد يلوم نفسه لماذا لا يستجيب الله لي. إما أنني غير مخلص في الدعاء، أو أعتدي في الدعاء، أو أنا آكل لا سمح الله ولا قدر ذلك، آكل حراما مثلا، أو أنني أدعو من ظهر غافل، قلب غافل، من ظهر قلب يعني كأنني غير واعي لما أقول، أو كذا. فهذه أمور كثيرة. هناك أشياء ثانية إن شاء الله في مرة قادمة أقولها لكم لئلا أطيل عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسولك أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم طهر قلوبنا من الآفات يا رفيع الدرجات، ارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اصرف عنا السوء وأهل السوء. اللهم الطف بنا لطفا يليق بكرمك يا لطيف يا عليم يا قدير. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أعطي كل واحد منا سؤله. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا من لا يتعاظمه شيء، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب اجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، وألهمهم الصواب يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا مجيب المضطرين يا رب العالمين. إننا محتاجون إليك يا الله. اللهم إنا فقراء إليك يا الله. اللهم إنا محتاجون إليك يا الله. انظر إلينا في هذه الساعة نظرة لا نشقى بعدها أبدا، وارحمنا في هذه الساعة رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك يا رب العالمين. إننا فقراء إليك وأنت الغني عنا، يا غني أنت الغني ونحن الفقراء، من للفقير سواك يا رب؟ أنت القوي ونحن الضعفاء، من للضعيف سواك يا رب؟ يا الله أنت القادر ونحن العاجزون، من للعاجز سواك يا رب؟ يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب يا رب يا رب يا رب. يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، أعطي كل واحد منا سؤله، ولا تخرجنا من هذا المكان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وكفرت عنا سيئاتنا ورضيت عنا رضاء لا سقط بعده. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.